حصريا على موقع djkimo.com. احنا عدينا مفيش يا رجولة بعدينا، روحنا اوجينا يا صاحبي كبر بنفسينا، في اسامينا وباسأل الدنيا علينا، في ظهر بعضينا يا ويلو ده اللي هيعدينا. البلد هنا بتاعتنا، اوعى تيجي على سكتنا، احنا الخطر على دولتكو وملكو بشوات دولتنا. الهيبة فينا وورسنها، بالجدعنا يا ناس عايشينها، سيرتنا بالخير سبقانا والدنيا كلها عارفينها. احنا محلنا ما يتشغلش في يوم بالنا، احنا ما زعلناش من حد بس زعلنا، لينا كلمتنا مش هيدوم الا سيرتنا، راسنا في العالي والارض بس اللي شالتنا. اول ما نظهر بننور، السيت علينا ده بيدور، متربيين دايما على العز، تتمنى جنبنا تتصور. الحمد لله من يومنا جدعان قوي ومالو هدومنا، بنحب نفرح ونعيشها ونرمي في السلة همومنا. الفرحة فرحتنا والاحلى فيها لمتنا، فرحة حسين العمدة واحلى صحبة صحبتنا، والدنيا علينا اهي شاهدة، وحسن العمدة راجل ومادة عهبة سابدة. العيون دي مليانة ولا اي حاجة شغلانة، اسامينا دايما في العالي وسيرتنا حلوة وسبقانة. الصحة جامدة وبتعامل، اروح بطولي في جيش كامل، وابويا قال لما تصاحب اختار يا واد لما تزامل. عشنا بأصولنا مفيش واحد عرف يطولنا، احنا بننفذ وعمرنا في يوم ما قلنا. الدنيا ضحكالي عشان مجدع وظبط حالي، لا مفيش تاني وصعب يا عم تنساني. الحلو عندنا بزيادة، احنا الفخمة كده كالعادة، ما نجيبش راجع ولا نخلع، رقبتنا على طول سدادة. اسامينا فوق وبعيد عنكو عشان يا صاحبك دعمنكو، لو مرة هتجيب سيرتنا بايدينا هنقص لسانكو. عندي حصانة وسهلة معايا خلصانة، كفة ربحانة يا بخت اللي هيبقى معانا. يد ورجولة نزاهة وسكة مقبولة، واجهة مقبولة ماشية معايا ومستورة.